بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد، فمن دار على نسائه في غسل واحد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا ابن أبي، قال حدثنا ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، ويحيى ابن سعيد الخطاب، عن شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. ذكرته، ماذا ذكرت؟ قال عندك هذا؟ مختصر. خلاص انا اصبر، يعني اسالك هل هو موجود في المتن عندك؟ اذا ما اسمعك ظلمت سقط من نسختي. أي قال قول ابن عمر المذكور بعد باب، وهو قوله: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يستمر الطيب بعد الإحرام. أنضح طيبا، يعني كان يكره ذلك ولا يراه مشروعا أن يستمر الطيب بعد الإحرام. وهذا يعني عائشة رضي الله عنها ترد قوله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ثم يحرم ويظل أثر الطيب في رأسه تراه بعد إحرامه. هذا يعني فيه التفريق بين الطيب بعد الإحرام، التطيب بعد الإحرام، وبين بقاء الطيب بعد الإحرام. التطيب قبل الإحرام وبقاؤه بعده هذا لا شيء فيه، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التطيب بعد الإحرام فهذا من محظورات الإحرام، لا يجوز لأحد أن يمشي طيبا بعد إحرامه. عائشة رضي الله عنها ردت قول ابن عمر رضي الله عنهما بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بيان أن الصحابي قد تخفى عليه السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمها غيره، لذلك فقول الصحابي على المشهور والأهل العلم أنه ليس بحجة، لأن الصحابي قد يخفى عليه الشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجتهد فيخطئ. لو لم يخالف واحد من الصحابة. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. فالحديث أيضا مختصر، يعني الإشارة فيه يعني وجه إراده في هذا الباب من أين يخلص؟ ما موضع الشاهد فيه؟ في غسل واحد. بس هنا غسل واحد في الحديث، ما أنت لازم تطابق بين الحديث والترجمة. لماذا أورده؟ ما هو موضع الشاهد؟ ولم تفقه أما الكل كان يغتسل ثم هنا دليل على أنه كان يغتسل مسلم. لا يحيى من الحديث بعد فصل. لا يحيى من الحديث. نعم. يعني بقاء أثر الطب يعني غسل واحد لا مش ليس ظاهرا. هو الأصل أنه طالما أنها ذكرت أنه يعني لم تذكر اغتسالا لكل جماع يعني هذا يدل. وقد ورد في رواية أخرى من ذلك هنا الحافظ قال وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب. الغسل بين كل جماع بعد كل جماع لا يجب. قال وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب. ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وهذه. قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال ذاك هذا أزكى وأطيب أثر. قال واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف لا يستحب وقال الجمهور يستحب وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب. واحتجوا بحديث أبي سعيد قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا أيضا يدل على عدم وجوب الاغتسال. فليتوضأ بينهما وضوءا. لكن القول بالوجوب وجوب الوضوء إذا أراد العودة هذا أيضا قول مرجوح لأن العلة المذكورة في الحديث فإنه أنشط للعودة. إنه أنشط للعودة وردت في بعض روايات الحديث فإنه أنشط للعودة. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. وما اسم أبي عبد الله؟ شمبر. أحسنت. عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنس حدثهم 9 نسوة. ماذا هو الصواب؟ أنهن كنا 9 نسوة مجتمع. قال الحافظ أن الرواية التي فيها عدهن 11 جمع بينهن ماريا وريحان. قال رحمه الله تعالى باب غسل المذي والوضوء منهم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا زائدة بن قدامة أبو الصبر عن أبي حصين. ما اسمه؟ عثمان بن عاصم. أبو حصين عثمان. عن أبي عبد الرحمن سلمي. ما اسمه؟ عبد الله بن حبيب. هذا أحد أئمة الفراء. عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء. مذاء من المذي فعال من الايه؟ من المذي على وزن فعال يعني كثير المذي كثير المذي. ولذلك يعني في بعض الروايات قال وكنت أعاني من المذي شدة. ليه؟ لأنه كان يظن أنه يجب فيه الوضوء والاغتسال فكان كلما خرج منه مذي اغتسل. شق عليه ذلك. قال فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنه. استحيا رضي الله عنه أن يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. هنا تقديم وتأخير لأن غسل الذكر قبل الوضوء هذا موجود يعني أسلوب عربي تقديم والتأخير معروف في القرآن وفي غيره. توضأ واغسل ذكرك. فالمذي يجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الاغتسال، فهو يجري فيه ما يجري على البول، يعني حكمه حكم البول، فهو ايه نجس نجس. مع ان المسألة يعني الدين ليس بالعقل، المني مختلف في طهارته والراجح أنه طاهر، لكن يجب فيه الاغتسال اتفاقا بين إجماع، يعني أجمع أهل العلم على الاغتسال منه إذا خرج. والمذي نجس ولا يجب فيه الاغتسال. المسألة لو كانت بالعقل كان المذي أولى بالاغتسال من الإيه من المني. مشروع المذي مستوى. مشروع المذي. يغسل يجب غسله. لا يجب غسله. الذي يغسل. نعم. قال الحافظ هنا فيه أي في هذا الحديث جواز الاستنابة في الاستفتاء، أنك تنيب غيرك في الفتية، ويؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله. وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم توقيره، من حرمته احترام النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إليه الجرأة عليه، لأن علي رضي الله عنه استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتوقيرا له وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها، لأن هذا مما يتأذنه. وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم لمن استحيا فأمر غيره بالسؤال، لأن فيه جمعا بين المصلحتين، استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم. يعني الإنسان إذا استحيا فالحياء طيب، لكن الحياء لا يجوز أن يكون سببا في ترك العلم. يعني الإنسان إيه يترك العلم لأجل الحياء. الجمع بين المصلحتين كما قال الحافظ هو بهذه الطريقة. قال رحمه الله تعالى: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان الملقب بعالم، عالم يعني شرير المفسد، وكان بعيدا من العرامة، يعني هذا لقب له لكنه لم يكن له يعني منه نصيب. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. هذا إيه كان لا يراه ابن عمر، لا يرى أن يبقى أثر طيب في المحرم. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا آدم نبي ياسر العسقلاني قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم ابن عتيبة. ابن عتيبة. عن إبراهيم ابن يزيد النخعي. عن الأسود ابن يزيد النخعي. عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب. وبيص لمعاني لمعاني الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرقه من منتصف الرأس. في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم مش يعملها الجنب كده ايه الشيخ موسى. يعني لم يكن يفرق من الجنب إنما من وسط رأسه. في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني ما الشاهد في الحديثين للباب يا خال حمد؟ بص شوف الباب الأول ايه انت بتدي وخلاص. شوف الباب ايه من المحرم إذا بقي على ترطيب فلا يضره بعد أول إحرام. بعد الإحرام لو هو في الباب كده في سورة تقولك عين عمزه وجوابه. لا أنت مش عايز تشتغل معنا يا شيخ أخ شعب. أيوه أيوه يعني أول ما طيبته ثم طاب في النساء كلهم فلا نفسر إلا عند الأخيرة ثم أصبح حليما. فالقبض الطيب قدسه في الغسل ما جابش الطيب اللي هي طلعش كانت أول ما انطفع عنه صلى في كده انت تسمع بقى خلاص انت قلت ما تكلمش كلمه. يعني ما هو الحكم الذي يريد ان يستنبطه الامام البخاري في هذا الباب؟ ما هو الحديث عمال يتكرر. يعني استنى بس. الامام البخاري رحمه الله تعالى يعني يكرر الاحاديث كثيرا. ما فائده التكرار لهذه الاحاديث؟ يريد أن يصطم الحديث الواحد ممكن يأخذ منه 10 أحكام 15 حكم تلاقي الحديث في باب الطهارة مثلا مكرر 5-6 مرات. ممكن تلاقي الحديث نفسه موجود في كتاب الصلاة وفي كتاب الجهاد. يمكن الحديث يتكرر في عند البخاري رحمه الله تعالى أكثر من 10 مرات. ليه؟ لأنه كل باب يبوب له يريد أن يصطمت من هذا الحديث حكما. حكم إيه؟ حكم فقه. ما هو الحكم الذي بوب له الإمام البخاري هنا ومن أين أخذه من حديث الباب؟ قال لي الإنسان أول يقرأ الترجمة ثم ينظر في الأحاديث. مش هو يستنبط حكم زي الأخ حمدي بيعمل كده بيبص في الأحاديث ويجيب هو حكم من دماغه. ماليش دخل بالإمام البخاري. ما إيه؟ أحسنت. أيوة. إن بقاء الطيب لا يضر الاغتسال لأنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إيه؟ باب من طيب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. يعني أثر بقاء أثر الطيب في جسم الإنسان لا يضره اغتساله ويكون اغتساله مجزئا. والأحاديث نص في المسألة لأنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اغتساله ثم طفل الإنسان ثم رأت أثر الطيب عليه بعد إحرام يعني بعد اغتساله. هذا يبين أن مثلا لو أن إنسانا دهن شعره بزيت مثلا وبقي أثر الزيت في شعره هذا إيه؟ لا يضره. يعني بعض الناس ربما يعني ظن أن ذلك يعني إذا بقي شيء من ذلك أن اغتساله غير مجزئ. هذا ليس بصحيح. هذا الحديث يدل على ذلك. هذا حكم مهم جدا. قال رحمه الله تعالى باب تخليل الشعر. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب عليه. هذا في كيفية الاغتسال. من الإنسان عند اغتساله يحاول إذا كان شعره كبيرا. لكن الشعر الصغير هذا إيه لا يؤثر فيه ذلك. تخليل الشعر في الشعر الكبير، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره كان يعني يضرب إلى منكبيه أو دون ذلك، كان يخلل شعر رأسه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة، يعني جلد الرأس، أن الماء قد بلغ الرأس أفاض عليه، أفاض صب على الرأس، هذا يعني مستحب في الاغتسال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هذا من خيار الأئمة، حتى قيل فيه إنه لم يعني ينقص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع خصال الخلق، كان يحج عاما ويجاهد عاما، كان يتجب ويتصدق وينفق على أهل العلم حتى يتفرغوا لنشر العلم، حتى قال إنه كان لولا أربعة أو خمسة ما اتجر، منهم السفيانان وشيخ ابن علية والفضيل بن عياض، أظن الخامس هناك، لا لا ليس الحمادين. فكان ينفق على أهل العلم والكذب، فرحمه الله تعالى كان يكون بالثغر وهو يملي على أصحابه الحديث، يكون بالثغر مرابطا في سبيل الله عز وجل، وفي هذا يملي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. قال رحمه وقال وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. يعني أن الوضوء في أول الأمر يجزئ عن إعادته في آخر الأمر، أو أنه يعني يكفي في غسل هذه الأعضاء أن يبدأ بها ولا يعيد غسلها مرة أخرى بعد أن ينتهي منها مع سائر جسده، لأنه قال ثم غسل سائر جسده، يعني باقي جسد، يعني هذه الأعضاء التي غسلها مع وضوئه لا يجب عليه أن يفيض عليها الماء مع سائر جسده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. فتنحى فغسل رجليه. انتقل من ذلك المكان ثم غسل رجليه. لا ما فيش تأخير، هو ابتعد قليلا يعني، هذا ليس فيه تأخير. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. يعني وجود الناس واجتماعهم بل وقيامهم هذا لا يعد مسوغا للتيمم، أو أن يتم صلاته وهو على هذا الحال، يجب عليه أن يغادر المكان ثم يذهب فيتوضأ إن لم يكن متوضئا، أو يغتسل إن كان يحتاج إلى غسل. هذه المسألة محتاجة إلى يعني ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس ربما يستحي من الناس، يستحي أن يذهب فيصلي به، هذه مصيبة كبيرة أن الإنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الله، يخاف من الناس ولا يخاف من الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن لا يبالي بكلام الناس إذا كان في ما يصدق الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد مسندي الجعفري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس يزيد الأيوبي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما. يعني اصطفوا وعدلت صفوفهم وتهيأوا للصلاة. خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، وفيه تأكيد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لكن الله عز وجل حفظ دينه فلا ينسى الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، إلا ما خص الله عز وجل من الصفات واصطفاه بها، ويعني فهو أكمل البشر صلى الله عليه وسلم. ينسب على المبلغ؟ ينسب على المبلغ؟ لا ينسى. ممكن يشفي على المبلغ؟ قال: أقيمة الصلاة. قال: فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال: مكانكم. مكانكم هنا ما إعرابها يا من يا شيخ؟ فلبي يعني فلبي اللي فل حضرتك. ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا خلفه، صلينا معنا. تبعه عبد الأعلى عن معمر، عبد الأعلى بن عبد الأعلى ابن البريد الثاني، عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. هل يجوز للإمام للأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك؟ لو وقع لأحدهم مثل ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ لا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لأحد في وجوده إلا للمرض الشريف. وكان صلى في غيابه، يعني في وجوده النبي صلى الله عليه وسلم يكون موجود معه، لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في شيء بعيد عنه كان هناك من يصلي. صلى أبو بكر مرة، وصلى عبد الرحمن بن عوف مرة، إذا شغل بشيء، إذا شغل بشيء، هناك من كان يصلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بالناس غير الذي سيقوم وقام. لا خاصة بالحكم فقط. الإمام الراتب. مش هيصلي دخل واحد يصلي. دخل واحد يصلي. شو لو أن الناس قابلوا ذلك صلى، يعني بقوا ما في بأس، يعني اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في بأس إذا لم يشق على الناس. إذا يشق على الناس. إيه؟ يكون خلص الصلاة. قال حد قال باب، بس المهم من المسألة، يعني لو أن الناس قبلوا ذلك ولم يشق عليه ولم تحدث فتنة بسببها لا بأس بذلك، لأن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الخصوصيات، ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي يعني وجه الخصوصية فيها غير ظاهر. ليس ممكن أن يعني هذا ورد في أحاديث كثيرة في غير هذا. كانت الصلاة قام ورجل يأتي يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فتطول مناجاته ثم يعني يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب نفض اليدين، نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة محمد بن ميمون السكري أحسن هذه ليست كنية، هذا لقب. عبدان لقب وليس كنيته. يعني تقول انه لقب بهذا لكونه له كنيتان. قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمون. حديث ميمون هذا يمكن سبع مره ولا يقرب من 10 مرات يتكرر ذكره في كتاب الطهارة. قالت ميمونة، وهنا الإمام البخاري أتى به لهذه الجزئية، نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، يعني من هذه الجزئية بوب لها الإمام البخاري هذا الباب ليأخذ منها هذا الحق، هل هذا يعني مستحب أم يعني ماذا؟ قال الحافظ ابن حجر استدل بها على جواز نفض ماء الغسل والوضوء على جوازه. لماذا؟ يعني لأن بعض الناس ربما يعني لا يعني من ماء الغسل وماء الوضوء يعني لأنه تتساقط به الذنوب، فربما يعني ظن بعضهم أنه ما يعني لا ينبغي أن تزيله عن جسدك ويبقى لبركته أو لشيء من هذا القبيل، وأظن أن بعض أهل العلم قال لهذا كراهة إزالته، فلذلك بوب هذا الباب. يعني الإمام البخاري لم يبوب تبويبه هذا من فراغ، وإنما ليدل يستدل بالحديث على جواز هذا، جواز النفض، وليس مسألة أن هذا يعني هل هو مستحب أو غير مستحب، الظاهر أنه لا يعني هذا. قال حدثنا قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوبي وصب على يديه فغسلهما ثم صب على يمينه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. قال: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. هذا ليس فيه يعني أمر علة ظاهرة، لكن لعل المكان يعني ربما اجتمع فيه ماء أو شيء من هذا القبيل، يعني ليس في الحديث ما يدل على ذلك. لا ما يعني لا نأتي بشيء من عند قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. يعني تبدأ في تبدأ بالشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله. عموم الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تناعله وترجله وفي طهوره وتناعله وترجله وفي شأنه كله. الطهور يعني داخل في هذا الحديث أنه يبدأ في وضوئه واغتساله بالشق الأيمن، الأيمن في الأيمن. والاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التيمم من أي موضع فيه؟ هذا لو قال لك قائل إن هذا فعل صحابي وفعل الصحابي ليس بحجة. تقول كنا يعني إن هذا كان يعني أمرا معروفا عندهن عند أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع على هذا لأنهن أزواجه. قال رحمه الله تعالى: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. كيف؟ ليه موجودة لسه بتاخد بيدها على الشخصية الأيمن؟ ايوه يعني تاخذ الشق الايمن ثم الايسر بعد ما يديها فوق يديها ثلاثا فوق راسها. يعني ظاهر الحديث هكذا، ما كانت تفض على راسها ثم تفض على الشق الايسر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر. فالتستر أفضل، من تستر في التستر يعني إذا كان يعني جواز الاغتسال عريانا في الخلوة مكان خالي ليس فيه أحد. يجوز الإنسان أن يغتسل أن يتجرد من ثيابه ثم لاغتساله. ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، هذا إسناد حسن. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أيضا هي سلسلة إسنادها حسن. عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عوراتنا ما نذر منها ما نأتي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجك أو إلا من أهلك. فقال أرأيت إن كنت وحدي؟ قال الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق الهمام من الصنعان أبو بكر صاحب المصنف، صاحب ايه المصنف، مصنف عبد الرزاق معروف ولا ايش قال؟ عارف مصنف عبد الرزاق؟ هو إمام في الحديث وفي التفسير، له تفسير، مع ذلك كان فيه تشيع. عبد الرزاق رحمه الله تعالى كان فيه تشيع مع إمامته وعلمه وكون الناس أخذوا عنه، لكن كان فيه تشيع. قد قيل له من أين دخل عليك هذا وأساتذتك كلهم أهل السنة؟ فقال قدم علينا جعفر بن سليمان فأعجبنا سمته، فأعجبنا سمته، يعني تأثر به. كان جعفر بن سليمان كان فيه تشيع فأخذه عنه عبد الرزاق. عن معمر وهو معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، عن همام بن منبه وهو الصنعاني، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، يعني ما كانوا يتحفظون ولا يحترزون من العورات، هذا فيه يعني عيب عليهم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا الوصف يعني، وهذه وسياقة الحديث بهذا يعني يدل على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهم. عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدى، يعني به مرض في خصيتين، هذا في قول الله عز وجل يعني نزلت هذه الآية فيه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا ولا تكونوا كالذين فبرأ الله مما قال وكان عند الله وجيه. يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. نزلت بسبب هذا، أنهم رموا موسى عليه السلام بالعين، لأن الأنبياء بريئون من العيوب، فهم يعني أكمل الناس خلقا وخلقة وأخلاقا، يعني في الخلق والخلق، فبرأه الله مما قال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. هذا إيه؟ براءة، هذه براءة الله عز وجل لموسى عليه السلام حين يعني أنطق بني إسرائيل بكمال خلقته صلى الله عليه وسلم، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر سكة أو سبعة أو سبعة ضربا بالحجر. يعني ضرب موسى عليه السلام الحجر حتى إيه أثر ضربه في الحجر، كان العصا تؤثر فيه وتترك علامة فيه كأنه كائن حي، كائن حي حين يضرب يتأثر يتورم موضع الضرب أو يحمر ويترك أثرا فيه، فكذلك فعلت العصا بالحجر. وهذه آية من آيات الله عز وجل، أيد الله عز وجل بها نبيه موسى عليه السلام. الشاهد من هذا الحديث للترجمة يا أبا هارون، يعني النبي من الإسرائيليات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعودت يعني. انت شايف ان الحديث مقروء في البخاري انت ولا انت البخاري مش ما بيقنعكش؟ ها لا، بس يعني النبي عودت انتشف، يعني انت البخاري مش مقنع عندك ولا ايه؟ عايز احنا نتكلم بعد البخاري نقول صحيح او ضعيف بعد البخاري؟ ما المين اللي هيفتيك بقى؟ موضع الشاهد من الحديث يعني ايه؟ انه من الاخلاق ان يغتسل شرعا في ايه؟ شرعا قد لنا شرعا لنا ما لم ياتي في شرعنا ما ينسخ او يعارضه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى فعل موسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل دليل على مشروعيته أو على جوازه على الأقل، يعني جواز هذا الفعل، أنه يجوز للإنسان أن يغتسل وحده إذا كان في مكان خال فيتجرد من ثيابه لاغتساله، والأحوط أن إيه؟ أن يستتر بقية الإيه؟ قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة، يعني بالإسناد السابق، بنفس الإسناد ولا معلق؟ لما لأنه جاء له روايات أخرى في صحيح البخاري تدل على الإسناد، هو حدثنا عبد الله بن خلد الجعفي عن عبد الرزاق. طيب خلاص ماشي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ليه؟ لأن الله عز وجل لما شفاه سبحانه وتعالى رد عليه أهله وماله: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك. هنا جواز الحلف بعزة الله عز وجل، بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه إبراهيم بن موسى عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريان. والشاهد منه اغتسال أيوب عليه السلام عريانا أيضا، فالاغتسال اغتسال الإنسان تجرد للغسل إذا كان الإنسان في خلوة هذا جائز، والأكمل والأفضل كما دور الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يستتر أن يستتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأحق الله أحق أن يستحيا منه. هنا الحافظ قال وقال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا؟ قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. الله أحق أن يستحيا منه من الناس، هذا إذا كان يعني في خلوة، لكن إذا كان في مكان مستتر يعني في بناء أو نحوه فليجري عليه ما يجري على هذا؟ الظاهر لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أهله، يعني روي ذلك عن ميمونة وعن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنهن. قال السائل يقول هل يكره تغميض العينين في الصلاة؟ تغميض العينين في الصلاة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثبات، فالأمر فيه واسع، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يعني أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. إذا كان الإنسان يعني تغمض عينيه يكون أدعى لخشوعه وتدبره ونحو ذلك فلا بأس بفعله، وإن كان الأصل عدم تغمض العينين، الأصل عدم التغمض، فلا يعني يفعله الإنسان إلا عند الحاجة. قال هل يشرع القيام للسجود تلاوة؟ نعم، القيام للسجود تلاوة يعني يشرع، لكن ليس بواجب، ليس بواجب فيه. قال كفت الشعر هل الحكم للمرأة كالرجل؟ نعم الحكم عام، لكن المرأة بطبيعة حالها يعني لابد أن تستر شعرها، فلا يمكن لشعرها أن ينزل على الأرض، يعني الحكم عام، لكن لا يجوز للمرأة أن يسقط شعرها، أن يسقط شعرها على الأرض، وبالتالي فلا يمكنها أن تكفت، أن تترك شعرها ينزل على الأرض، لأنه إذا نزل انكشف وهو من عورته، وواجب على المرأة أن تستر شعرها اتفاقا. قال مأموم دخل في بعض الصلاة وعلى الإمام سهو بالزيادة، فهل يتابع الإمام أم يكمل؟ يتابع الإمام، لأن طالما الإمام في صلاة يكمل معه ويستمر معه إلى أن يسلم الإمام وينتهي من صلاته. إيه؟ يعني السجود هو مع الإمام حتى ينتهي، حتى في سجود السهو يسجد معه. يسجد. يعني هو الإمام سلم ولم مثلا يكمل صلاته. يعني يسجد معه. قال صلاة المنفرد خلف الصف هل تصح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فصح أنها لا تصح طالما أنه يجد فرجة في الصف الذي أمامه، أما إذا لم يجد فرجة فصلاته صحيحة إن شاء الله. قال إنشاد الضالة في المسجد هل يدخل فيها النتائج التي في المسجد؟ ما النتائج؟ لا ليس هذا من شر الضالة، لكن يعني المسجد لم تبنى لهذا من يكتفيها علامات للدنيا. قال وهل هو خاص بالإبل والغنم؟ لا عام في كل شيء. سبحان الله. نعم أدرك معه أقل من ركعة ويسجد معه مع الإمام حتى ينتهي الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم يتبع الإمام في كل شيء حتى ينتهي الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به. والمأموم دخل في الصلاة لا خلاص لا يرجع، إذا قام لا يرجع. إذا قام لا يرجع. إذا قام لا يرجع. بالنسبة للضرر اللي شد الضرر، هل لو واحد من ضعف ده في المد، هل لو ندع ده شد الضرر؟ أيوة. كتاب ضرر. ملا ضل كل ما يضيع منك. جديد بحكم النقطة شيء. لا لا لا، كل ما يضيع من الإنسان يسمى ضال. تصرف. لا معي ليس داخل في ذلك. لما إيه؟ لا ردها الله عليه. لا حزب ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك.